شيخ ابراهيم جاهز ولا لسه؟ اعطني اشاره عندما تكون جاهز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نسالك بنور وجهك الذي اضاءت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان تحملنا في احمد الامور عندك واجملها عاقبه، ان تردنا اليك ردا جميلا، ان تاخذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، ان تجعل ثارنا ممن ظلمنا، ان تطفئ عنا نار من اشب لنا ناره، انك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. ثم أما بعد، فنحن على موعد مع تفسير سورة التكوير، وهي سورة تكاد تجسد لك القيامة رأي العين. ففي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. لو قرأت هذه السور الثلاث كأنما تنظر إلى القيامة، كأنما تراها رأي العين. إذا الشمس كورت، ما معنى تكوير الشمس؟ أقوال كثيرة لأهل التفسير: أظلمت، اضمحلت، ذهبت. ابن جرير في تفسيره يقول: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة، وجمع الثياب بعضها إلى بعض، فمعنى قوله كورت أي جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، فإذا فعل بها ذلك فقد ذهب ضوءها. هذا معنى تكوير الشمس، كما تكور العمامة، كما تكور العمامة يجمع بعضها على بعض، أو كما تكور الثياب يجمع بعضها على بعض ثم يرمى بها، فإن فعل بها ذلك فقد ذهب ضوءها بطبيعة الحال. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الانكدار معناه الانصباب، فالسماء انكدرت زي وإذا النجوم انكدرت زي وإذا الكواكب انتثرت. فانكدار النجوم هنا وانتثار الكواكب في السورة الثانية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وإذا النجوم انكدرت قالوا أصل الانكدار الانصباب، انكدرت في نار جهنم وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلها. في تعريف الطاغوت قالوا الطواغيت كثر ورؤوسها خمسة: إبليس، الحاكم بغير ما أنزل الله، من دعا إلى عبادة نفسه، من عبد من دون الله وهو راض، لأنه قد عبدت الملائكة وعبد المسيح وعبد يعني كثير من الصالحين، وهم براء من ما كانوا يعبدونهم من دون الله. فالمسيح وعيسى وأمه والملائكة ومن عبد من دون الله من الصالحين هم براء ممن عبدوهم من دون الله، فلا يلحقهم من أوزارهم شيء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، زالت عن أماكنها ونسفت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وإذا الجبال سيرت أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعا صفصفا، لا حتة عالية ولا حتة واطية، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. ثم قال وإذا العشار عطلت. ما المقصود بالعشار؟ النوق، الإبل، الحوامل. وعندما تكون الناقة حامل وخاصة في أيام حملها الأخيرة تكون أنفس شيء عند أصحابها، وأصحابها يكونون أحرص شيء عليها. ففي هذا اليوم وإذا العشار عطلت، أهملها أهلها، تركت، سيبت، لم تحلب، يتخلى عنها أربابها. فالمقصود بالعشار من الإبل خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدتها عشراء، تجمع كلمة عشراء تصبح عشار. وقد أشغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعد أن كانوا أرغب شيء فيها بما غشيهم من الأمر العظيم والهول الجسيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في أقوال أخرى في تفسير العشار قيل أنها السحب، السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا. وقيل إنها الأرض التي تعشر. ما معنى تعشر؟ يخرج منها العشر، الأرض العشرية يخرج منها العشر على سبيل الزكاة. وقيل أنها الديار التي تسكن تعطلت لذهاب أهلها، لكن أرجح الأقوال في هذا كله والذي يكاد لم ينقل غيره عن السلف وكبار الأئمة أنها الإبل. العشار عطلت لأن الناس غشيهم من الهول الجسيم ما أزهلهم وألهاهم عن الالتفات إلى هذه الأمور. ثم قال وإذا الوحوش حشرت، جمعت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ابن عباس يقول يحشر كل شيء حتى الذباب. ويقول قتادة في تفسير هذه الآية إن الخلائق جميعا موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. في قول آخر إن حشر البهائم موتها، الإنس والجن فقط حشرهم يعني قيامهم للبعث يوم القيامة ومثولهم بين يدي الله عز وجل للحساب. قالوا ما سوى ذلك من المخلوقات حشرها موتها، لكن الصحيح أنها محشورة ومجموعة للحساب. ففي حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء. يقيد يعني يقتص، الشاه لها قرون وضربت شاة بلا قرون، يقيد هذه من تلك ليقيم عدله كاملا يوم القيامة بين خلقه جميعا. يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة الأخرى يقول الله جل وعلا كوني ترابا. فعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، أوقدت، سعرت. يقول علي ابن أبي طالب أنه سأل رجلا من اليهود أين جهنم، فقال البحر. ثم قال علي: ما أراه إلا صادقا، لأن الله يقول: والبحر المسجور وإذا البحار سجرت. لقد نسب إلى ابن عباس وغيره القول بأن الله يرسل عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تتأجج، بحار توقد تصبح جزء من جهنم يومئذ. وإذا البحار سجرت، فسجرت يعني أوقدت، وهذا أرجح ما قيل فيها في من وروية عن أهل التفسير. وإذا النفوس زوجت، إيه معنى وإذا النفوس زوجت؟ نعم، قال: هؤلاء الضرباء، يعني الأمثال والنظائر، يجمع كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون بعمله، الزناه مع الزناه، الفجر، الفسق، القتل، السكارى، تفويج. وإذا النفوس زوجت، يعني في الباب حديث قال: الضرباء، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون بعمله فيسرون في النهاية، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وسئل عمر رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء، فذلك تزويد الأنفس. الأمثال من الناس يجمع بينهم. في قول آخر: إني الأرواح تقرن بالأبدان يوم البعث، يوم القيامة، الله جل وعلا يقرن كل جسد بروحه. هذه معنى وإذا النفوس زوجت، فترسل الأرواح فتزوج الأجساد، فذلك قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت. يبقى أهل التفسير في هذا قولان: أن تقترن أو ترتبط أو ترد الأرواح إلى الأجساد، أو المعنى الآخر الذي ذكرناه التفويج، أن كل مجموعة متشابهة تجمع الصالحين مع الصالحين، والفاسدين مع الفاسدين، والقتلة مع القتلة، والصائمون مع الصائمين، وهكذا تفويج الخلائق بهذه الصورة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هي الموءودة؟ كان أهل الجاهلية يئدون البنات، وكانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى يظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. سئلت بأي ذنب قتلت، الله جل وعلا يسأل المؤودة المقتولة: فكيف، فما ظنكم بالظالم الوائد القاتل؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فيوم القيامة تسأل الموؤودة عن أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها. فإذا كان هذا سؤال مظلوم، فما ظنكم بسؤال الظالم. في الباب حديث عن سلمة بن يزيد الجعفي يقول: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، هل ذلك نافعها شيئا؟ فقال: لا. نعم، فقلنا: إنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، هل ذلك نافعها شيئا؟ فقال: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. هذا الحديث قد يكون في إشكال من حيث المعنى. الوائد القاتل يعني أمر واضح، يعني أن يعاقب بالنار على قتله، بغيه، ظلمه، عدوانه، خاصة بهذه الطريقة الوقحة والفاجرة، عندما تدفن الفتاة حية، يعني هذا مفهوم. لكن ما بال الموءودة وهي مظلومة؟ ف فقال أهل التفسير كل ابن عبد البر ومن القدامى ومن المعاصرين قالوا المقصود موؤودة بعينه. هذا الحديث واقعة عين على حادثة بعينها لا يشكل قاعدة عامة، لأن القاعدة العامة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعي سوف يرى. لكن الأطفال ومن مات في الفترة ومن لم يدرك الرسالة وكذا، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. بعض هؤلاء يدخل النار وبعض هؤلاء يدخل الجنة. هذه واقعة عين، علم النبي بالوحي أن هذه الحالة بعينها هذا مآلها، لكن ليس قاعدة عامة تستصحب في كل وائدة وفي كل موقع. مما يتقاول به الناس ويشيع على ألسنتهم أن سيدنا عمر وأد بنت في الجاهلية، وتجدون على ألسنة كثير من الناس ويمكننا التأكيد على بطلان هذه القصة وعدم ثبوتها. أولا لم تذكر في كتب السنة والحديث ولا كتب الآثار ولا كتب التاريخ، ولا يعرف من مصادرها إلا ما يكذبه الرافضة وأشباهه. رقم 2 إن وأد البنات لم يكن منتشرا في بني عدي اللي هم أهل سيدنا عمر، وبعدين لقد ولدت حفصة أم المؤمنين ولدت في الجاهلية قبل البعثة بخمس سنوات ولم يئتها، وهي أكبر بناته وهي التي سمى بها أبو حفص إشارة إلى ابنته حفصة. فمن ذا الذي زعم أن من جاء بعدها قد ولد، يعني قد وئد، ولماذا لم تذكرها لا أعمامها ولا أخوالها ولا إخوانها ولا أخواتها، ولم يأتي لها ذكر لا في كتب السنة ولا في كتب الحديث ولا في كتب الآثار ولا في كتب السير. أيضا دليل آخر، النعمان بن بشير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول وقد سئل عن قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت، قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت 8 بنات لي في الجاهلية، أنا وأدت 8 بنات في الجاهلية، فقال أعتق عن كل واحدة منها رقبة. فقلت يا رسول الله إني صاحب إبل، أنا ما عنديش رقيق لكن أنا عندي إبل، فقال أهدي إن شئت عن كل واحدة منهن بدنا. فهذا الحديث من رواية عمر، وهو يشير إلى كفارة من وقع منه الوأد في زمان الجاهلية. لو وأد وقع في الإسلام تلك قضية أخرى ضخمة، لكن نتكلم عما كان في الجاهلية. تعلمون الإسلام يجب ما قبله. لم يذكر عمر عن نفسه ذلك، وذكر هذا عن قيس بن عاصم وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على عدم وقوع الوأد المنسوب إلى عمر رضي الله عنه. وأسوأ فرض، لو كان هذا قد حدث في الجاهلية فإن الإسلام يجب ما قبله، كما أن التوبة تجب ما قبلها، كما أن الهجرة تجب ما قبلها. لكن المقطوع به أن هذه الحادثة مكذوبة، وأن عمر رضي الله عنه لم يعد لا في جاهلية ولا في إسلام. مين بقى ذكرها؟ هي ذكرها الأستاذ العقاد في كتابه في عبقرية عمر، لكنه كر عليها بالنقد بعد ذلك، ذكرها فقط كشائعة كحدوثة يتخاول بها الناس، لكنه نقضها بعد هذا. بيقول الأستاذ يقول إن خلاصتها أنه رضي الله عنه يقصد عمر كان جالسا مع أصحابه اضحك قليلا ثم بكى، فسأله من حضر فقال كنا في الجاهلية نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم نأكل، وهذا سبب ضحكي. وأما بكائي فلأنه كانت لي ابنة فأردت وأدها فأخذتها معي وحفرت لها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها حية. والعقاد يعقب على هذا فيقول الوأد لم يشتهر في بني عدي ولا في أسرة الخطاب التي عاشت منها فاطمة أخت عمر، وحفصة أكبر بناته، وهي التي كني أبو حفص باسمها، وقد ولدت حفصة قبل البعثة بخمس سنوات فلم يئتها، فلماذا وأد الصغرى المزعومة؟ لماذا انقطعت أخبارها؟ فلم يذكرها أحد من إخوانها أو أخواتها، ولا أحد من عموماتها أو خالاتها. القصة كلها مختلقة ومكذوبة من الأساس. وإذا الصحف نشرت، أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله، بيمينه أو بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسية ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. كان قتادة يقول يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوما. أنت اللي بتملي وغيرك بيكتب، أنت بتملي أقوالك وأفعالك، أنت تملي على الملائكة ما يكتبونه في صحيفتك، تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كان؟ اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كان؟ وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، يعني نزعت من أماكنها فطويت كما يقشط الجلد ويطوى، فكشط الناقة تنحية الجلد عنها. وإذا السماء كشطت أي كشفت ونزعت من أماكنها فطويت كما يقشط الجلد ويطوى، كما ينزع الجلد سلخت، يعني كما ينزع الجلد عن الشاه. وإذا السماء كشطت، وإذا الجنة أزلفت أي قربت إلى أهلها، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. سورة التكوير القيامة رؤيا العين، التكوير والانفطار والانشقاق، ثلاث صور إذا تأملتهم كأنك ترى القيامة أمامك رؤيا العين. علمت نفس ما أحضر، هذا هو جواب إذا إذا إذا إذا إذا، يعني طيب إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل هذه علمت نفس ما أحضر، هذا هو الجواب. أي إذا وقعت هذه الأمور كلها تعلم كل نفس ما عملت، وأحضر ذلك لها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى فلا أقسم بالخنس. لقد ذكرنا من قبل أن القسم في القرآن قد يأتي بصورة مثبتة أو بصورة حتى منفية، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. أو قد يأتي بصورة القسم المثبت الصريح، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء على ما شاء، وإذا أقسم بشيء من مخلوقاته فإنما ينبهنا على ما فيه من أسرار بديعة وحكم لطيفة. نحن معاشر العبيد ليس لنا إذا أقسمنا أن نقسم إلا بالله جل جلاله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طب لماذا؟ يعني قالوا لأن الحلف فيه معنيان: الإشهاد والتعظيم. إشهاد كأن الحالف يقول أنا ليس عندي شهود، ليس عندي بينة أقيمها وأقدمها لإثبات صدق ما أقول، ما عندي شهود، لكني أشهد الله جل جلاله الذي حضر وقد غاب الشهود، الذي كان ولم يكن أحد غيره في هذه الواقعة حاضرا ولا رقيبا ولا شاهدا. فالذي يشهد إذا غاب الناس ويعلم إذا جهل الناس إنما هو الله جل جلاله. معنى آخر أن الحلف فيه معنى التعظيم، لا يحلف إلا بمعظم، ولا يعظم بالغيب تعظيم تنسك مطلق إلا الله جل جلاله. فلا أقسم بالخنس النجوم، النجوم التي تخنس نهارا وتظهر ليلا ثم هي جارية، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، أو تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وقال بعض أهل العلم إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جوار في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال له كنس. الكناس المأوى الذي يأوي إليه الظبي دف ويرجع تاني إلى مأوى، إلى بيته، إلى مخدعه. أقوال أخرى إنها البقر تكنس إلى الظل الظباء، لكن أوضح ما قيل إنها النجوم التي تخنس بالنهار وتكنس بالليل. ابن جرير يقول وقد توقف في المراد هي النجوم، هي الظباء، هي بقر الوحي، يقول يحتمل أن يكون الجميع مرادا. فقال رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن الله تعالى أقسم بأشياء تخنس أحيانا أي تغيب، وتجري أحيانا وتكنس أحيانا أخرى. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، فأقسم بأشياء تخنس أحيانا وتجري أحيانا وتكنس أحيانا أخرى، وكنوسها أي تأوي في مكانسها. والمكانس عند العرب المواضع التي تأوي إليها بقر الوحش والظباء. يعني فالصواب أن يعم بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحيانا والجري أخرى والكنوس بآنات أخرى على ما وصف جل جلاله. لكن بعض الباحثين في باب الإعجاز العلمي انتبه إلى معنى آخر يحتمل، لا نقطع بأن هذا هو المعنى المراد، هذا تفسير علمي. في فرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. التفسير العلمي دلالة اللفظ على المعنى بأحد أوجه الدلالة المعتبرة شرعا، يعني يمكن أن يحمل اللفظ على هذا المعنى ويمكن أن لا يحمل، فاللفظ يحتمل هذا المعنى ويحتمل غيره. البحث هنا أحد الباحثين في مجال الإعجاز العلمي يقول إن الله جل وعلا وصف النجوم التي تسير في هذا الكون الفسيح بأنها خنس وأنها جوار كنس، قال هذا ينطبق على نوع خاص من النجوم يسمى الثقوب السوداء. ليس كل نجم، نوع خاص من النجوم يقال له الثقوب السوداء، وسميت بهذا لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل في نطاق جاذبيتها من مختلف صور المادة والطاقة مثل الغبار الكوني والغازات والأجرام السماوية المختلفة. ووصفت بالسواد لأنها معتمة تماما لعدم قدرة الضوء على الإفلات من مجال جاذبيتها. بيقول وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة في حياة النجوم، وهي المرحلة التي تسبق انفجارها وعودتها وعودة مادتها إلى الدخان دون أن يستطيع العلماء حتى هذه اللحظة معرفة كيفية حدوثها. وجه من أوجه يعني الدلالة محتملة، لا نقطع بأن هذا هو عين مراد الله عز وجل، لا يعلم عين مراد الله على التحقيق إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نقول اللفظ يحتمل هذا المعنى. من حمله على هذا المعنى لم يأتي بمنكر من القول ولم يأتي بالشذوذ من التفسير، بل معنى محتمل يقف إلى جانب المعاني الأخرى التي ذكرها أهل التفسير في هذه الآية. ثم قال تعالى والليل إذا عسعس أقبل بظلامه. حقيقة تفسير عسعس فيها معنيان، أقبل أو أدبر، واللفظ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يحتمل إقبال الليل أو يحتمل إدباره. القول الأول يقول أقبل بظلامه أي نشأ وغشي الناس بظلمته. قل الثاني إذا أدبر أي ذهب فتولى. ابن كثير بيرجح، يقول أنا عندي الرجح عندي إن عسعس يعني أقبل، عشان تبقى في مقابلة كأن الله جل وعلا أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فكأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وأقسم بالفجر وضيائه إذا أشرق. ثم قال كقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وكقوله تعالى فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. يعني يقول إن لفظ عسعس تستعمل في الإقبال وفي الإدبار، قد يكون المراد منهما جميعا، لكن الراجح عنده هذه المقابلة ترجح أن المقصود هو الإقبال وليس الإدبار. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أي أضاء وأقبل، يعني ضوء النهار أقبل وتبين. ثم قال إنه اللي هو إيه القرآن لقول رسول كريم، هو القرآن قول الله ولا قول الرسول؟ هو قول الله ابتداء، لكن قول الرسول تبليغا الذي بلغه عن الله عز وجل إنما هو رسول صلى الله عليه وسلم، أي إنه لتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه السلام. كلمة قول رسول كريم ذكرت في القرآن مرتين، مرة في هذه السورة إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، هنا الحديث عن جبريل. ذكرت مرة تانية في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة أشير بالرسول إلى جبريل ومرة أشير بالرسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كليهما مبلغ عن الله عز وجل، يعني مش إنه لقول ملك ولأنه لقول نبي، إنما ذكر وصف الرسالة لأنه ليس له منه إلا إبلاغ الرسالة كما قال تعالى يعني فهل وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فإنه لقول رسول، والتأكيد على ذكره بوصف الرسالة ليبين أن له منه الإبلاغ عن الله عز وجل، إنه لتبليغ رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، في قوة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين، له عند الله مكانة ومنزلة علية رفيعة. يقول بعض السلف جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، ثم فين يعني في الملأ الأعلى، يعني في السماوات، ليس من آحاد الملائكة بل هو من السادة والأشراف، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وكلمة أمين وصف لجبريل بالأمانة، وهذا منزلة عليا جدا عندما يصف الله عبدا من عباده بأنه أمين، كما زكى رسوله البشري فقال وما صاحبكم بمجنون محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كأنهم تواصوا، نعم كذلك ما أتى الذين من قبلهم بالرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم. ثم قال تعالى ولقد رآه بالأفق. مين رأى مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، رأى جبريل في حياته مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. مرة في الأرض في بطحاء مكة بعد انقطاع الوحي وفتوره، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وهو حزين مهموم فسمع صوتا فرفع رأسه فإذا جبريل في كرسي يملأ ما بين السماء والأرض يبلغه أنه رسول الله عز وجل، فارتعب النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى أهله زملوني زملوني دثروني دثروني، فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه المرة الأولى. المرة الثانية في السماء عندما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرأى جبريل على هيئته التي خلق الله عليها له 600 جناح، يبقى مرة في الأرض في بطحاء مكة ومرة في السماء عند سدرة المنتهى، وهنا ولقد رآه بالأفق المبين إشارة إلى المرة الأرضية، وفي سورة النجم إشارة إلى المرتين، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذه إشارة إلى المرتين اللتين رأى فيهما جبريل عليه السلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى وما هو على الغيب بضنين. الجمهور تقرأ نعم بضنين، في قراءة وما هو على الغيب بضنين، الضاء الضنين المتهم والضنين البخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متهما فيما يبلغه عن الله عز وجل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله جل وعلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لو فعلت لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا. شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. احذر أن تظن أن الثبات إنجاز شخصي لك، بعد أن قال الله عن نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وما هو على الغيب بضنين، وأيضا ضنين بمعنى إيه؟ بخيل. يعني الله جل وعلا بلغه، أوحى إليه وأمره بالبلاغ، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا ألا يستوقفك شيء؟ بلغ، فإن لم تفعل فما بلغت. طب يعني ما الجديد؟ ما هي النقطة الدقيقة؟ يعني قد يقول شخص زي ما بقول واحد كل، وإن ما كلتش تبقى ما كلتش، اقرأ إن ما قرأتش تبقى ما قرأتش. طب وإن ما قرأش ما قرأش، يعني إيه المعنى يعني؟ فقالوا لا، المعنى هنا بلغ ما. تأمل في كلمة ما، ما هنا صيغة من صيغ العموم، أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك. فإن لم تفعل البلاغ على هذا النحو من العموم والشمول والإحاطة فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. وما هو على الغيب بضنين، لم يكن بخيلا بما أوحي إليه من ربه عز وجل، بل بلغه وبذله وبينه للناس جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول قتاده: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ضم به على الناس، بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. القراءتان متواترتان، ضنين وضنين، الضنين المتهم والضنين البخيل. وما هو بقول شيطان الرجيم لا يقوى على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ثم قال تعالى: فأين تذهب، أين ذهبت عقولكم يا من تكذبون بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل. صديق قال لوفد بن حنيفة عندما قدموا مسلمين، كانوا أتباع مسيلمة، وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب في غاية الهذيان يعني الركاكة، فقال: ويحك ويحك، أين تذهب عقولكم؟ كيف كانت عقولكم عندما استمعتم إلى هذا الكلام وفتن به بعضكم؟ أين تذهب عقول؟ والله إن هذا الكلام لا يخرج من إله قط، فأين تذهبون عن كتاب الله وعن طاعته؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لجميع الناس يتعظون به ويتذكرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ينتفع به المؤمنون، لكن تقوم به الحجة على العالمين: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن أراد منكم الهداية فعليه بهذا الكتاب فإنه السبيل إلى النجاة والهداية، ألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. فإن الهدى هدى الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يتبع أهواءه بغير هدى من الله. ثم قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئتكم تابعة لمشيئة الله جل جلاله. لما نزلت هذه الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. الأمر في ذلك واضح، ربنا قال لمن شاء، هذا تخير، لمن شاء منكم أن يستقيم فأنزل الله تعالى قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه سورة التكوير. يجب أن كده حلينا بعض الأمور، لأن عندما تقرأها لأول مرة فيها ألفاظ وفيها صيغ تحتاج إلى أن تتدبرها وأن تقف على معانيها. فأسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعمة إن شاء الله. بقي درس سريع لإخوانكم في فيرجينيا ومنتظروننا الآن، لهم آيات من سورة الصفات من الآية 161: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. الله جل وعلا يقول مخاطبا للمشركين: ما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن خلق للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، في ناس خلقوا للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. الآلة موجودة وتستقبل كل المدخلات الدنيوية وتفكر فيها كويس جدا، وتعمل اختراعات وابتكارات وحضر درجات علمية عالية ومنتهى الذكاء في كل علوم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من أكثر الدول التي لها إنجازات حضارية وتقنية يعني عبدة أوثان، اليابانيون عبدة أوثان، يعني قادوا العالم كله في مخترعاتهم وإنجازاتهم التقنية ويعبدون أوثان. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم ممن خلق للنار، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون. أنا عايز بس بأكد مرارا، الحاسة موجودة والانتفاع الدنيوي بالحاسة قائم، الحاسة مش معطلة، هما بيشوفوا كويس جدا 6/6، بيشوفوا كويس جدا جدا، وسمع ممتاز، يسمعون يعني أحاديث الدنيا سماعا جيدا جدا ليس له نظير، لكنهم ليس بالسمع الذي ينتفع به أصحابه إذا كان الحديث عن الآخرة وإذا كان الحديث عن الله عز وجل. هؤلاء يقولون يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذا النوع من الناس هو الذي ينقاد للشرك والكفر والضلالة: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، إلا من هو صال الجحيم. ثم يعني يقول الله سبحانه وتعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. هذا حديث الملائكة، ما من ملك إلا موضع مخصوص في السماء السماوات، ومقامات للعبادات لا يتجاوزها ولا يتعداها. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عساكر: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. هل هذه السماء بكل اتساعها ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد، وما منا إلا له مقام معلوم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. أيضا حديث عائشة: ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم، فذلك قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن في السماوات لسماء، قد تكون هي السماء الدنيا، ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه. ثم قرأ قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصاف، أي نقف صفوفا في الطاعة. الله جل وعلا يحب من عباده الاصطفاف، يعني في عباداتهم، حتى في القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والصافات صفا. وكان عمر رضي الله عنه إذا قيمت الصلاة يستقبل الناس بوجهه ثم يقول: أقيموا صفوفكم، استووا قياما. نعم، يريد الله تعالى بكم هدي الملائكة. ثم يقول: وإنا لنحن الصافون. تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر. وفي حديث حذيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وإنا لنحن المسبح. أي نصطف فنسبح الرب جل وعلا ونمجده. التسبيح تنزيه الله جل جلاله عن النقائص، وغالب ما يذكر في القرآن في أعقاب عقائد سوء نسبها المشركون على الله جل وعلا، فينزه الله تعالى نفسه عن هذه النقائص. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هؤلاء الذين نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم قال تعالى: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. هؤلاء الناس كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله وما كان من أمر القرون الأولى، ويأتيهم بكتاب من عند الله جل جلاله، كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أو آية أخرى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقول: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فقال تعالى: فكفروا به فسوف يعلمون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بالله عز وجل وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما تيسر التعليق عليه في هذه محاضرة، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حتى خلنا نرفع صلاة، يعني نرفع أذان العشاء الآن بإذن الله، ونشوف نأخذ سؤال أو نصلي السنة. من يؤذن أحباب منكم؟ أيها المؤذنون، حد يتطوع؟ تفضل. الله أكبر الله أكبر. ميكروفون حبيبي، ميكروفون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة لإصلاح القلب هذه محمد. نعم سيدي. يقرأ المصحف ما في شيء، يعني هذا تفريق تحكم يعني، لكن هم لكن أنا عايز أقول يعني فيه هو كلام كله على أنت بتشيل مصحف وتفتح وتقفل وتحطه وتعمل في دلوقتي حوامل كده يعني ما في شيء ما في شيء. بس هم بيقولوا اني يعني في الغالب القراءة المطولة بتبقى في يعني غالبا في النوافل، فالذين جعلوها في النافلة قالوا لأن التطويلة في الغالب يكون في النافلة، أما الفرائض الناس متعودة في الفرائض، وإن تكون في النهار أثناء اشتغال الناس بعمل كذا وكذا، فالسنة فيها القراءة المتوسطة المعتادة. إنما إن يعني سبح طويل في الليل يعني فتمسك فيه في المصحف، لكن بصفة عامة ما فيش فرق بين الخلاصة يعني. لكن لا شك إني الأولى من كان حافظ أن يقرأ غيبا عشان ما يعملش حركات يفتح ويقفل ويفتح ويقفل يعني. الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. في حاجة تانية أحبابي، ونقوم نصلي السنة. صلي السنة، بارك الله فيكم جميعا.